إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث كما مر رواه الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمة الله عليه، إمام علم من أئمة المسلمين ومن أئمة الحديث النبوي، رواه في صحيحه، وصحيحه مع صحيح شيخه البخاري هما أصح الكتب المصنفة، أي الكتب التي كتبها البشر. وبعض الناس يظن أن البخاري أو مسلم أو أبا داود أو الترمذي أو غير ذلك من أئمة الحديث هو يأتي بأشياء من عند نفسه، وبعض الناس تظن لما يقال صحح الحديث فلان أو ضعفه فلان يظن أنه يضعفه أو يصححه من تلقاء نفسه، وليس الأمر هكذا. وإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الوحي معه، وهذا الوحي إما قرآن وهو متواتر تناقلته الأمة جيلا بعد جيل، أخذه الصحابة عن النبي، ثم التابعون عن الصحابة، ثم تبع التابعين عن التابعين، وهلم جر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن. وأما الحديث فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الذي يرفعه إلى رب العزة، يعني عن رسول الله، عن رب العزة: يا عبادي لا تظلموا فإني حرمت الظلم على نفسي، أو نحو ذلك مما جاء من كلام الله عز وجل. هذا يسمى الحديث القدسي الرباني الإلهي. وهنالك الحديث النبوي، أي ما روي عن النبي من قوله وفعله، هذا أيضا تناقلته الأمة، أي الأحاديث سواء القدسية أو الأحاديث النبوية. لكن هنالك ما رواه الثقات الأئمة المأمونون، وهنالك ما رواه الضعاف، يعني حفظه ضعيف، أو هو رجل عنده فحش في معصية أو في بدعة أو نحو ذلك. فالأمر دين، فيصحح حديث الثقات ويضعف حديث غيرهم. إذن الأئمة لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما نقلوا لنا الحديث كما نقلوا لنا القرآن. غاية الأمر أن القرآن متواتر، تتابعت الأمة على روايته حرفا حرفا، كلمة كلمة، آية آية، سورة سورة، كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها. فإذن التصحيح والتضعيف كما في حياتنا نحن، إذا حدثك الرجل الصالح صدقته، وإذا حدثك غيره لم تصدقه، وكنت من خبره على تضعيف، يعني لا تقبله، هذا غاية الأمر. فروى الإمام مسلم في صحيحه صحيح اتفقت الأمة على تصحيحه، يعني لما يأتي أحد ويقول هو البخاري معصوم، هو مسلم معصوم، نقول له ليس بمعصوم، ولكن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ. وقد اجتمع علماء الأمة من زمانهم إلى ما شاء الله على صحة هذه الأحاديث. يبقى ليس البخاري معصوما، نعم، وليس مسلم معصوما، نعم، ولكن الأمة لا تجمع على خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هذا الحديث؟ هذا الحديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، كنيته أبو رقية، وهي ابنته الوحيدة لا ولد لها له سواها. واسمه تميم بن أوس الداري نسبة إلى جد له، وهو من لخم، وكان فلسطينيا وكان عربيا. ولكي تعلموا الذين يغيرون التاريخ أن فلسطين عربية قبل إبراهيم عليه السلام، لا قبل إسرائيل ولا إسحاق، لأنكم تعلمون أن إبراهيم جاء من أرض العراق عليه السلام وانتقل إلى فلسطين، ثم بعد ذلك لما ولدت هاجر انتقل إلى الحجاز، وكان هنالك ولده إسماعيل الذي لما شب بنى معه المسجد الحرام. ثم بعدها بأربعين سنة كانت سارة قد ولدت إسحاق وقد كبر، فبنى معه المسجد الأقصى. لكن العرب أمة قديمة قدم الحياة، فإن عادا الأولى أي بعد الطوفان كانوا أمة عربية، الذين أرسل الله فيهم هود عليه السلام، ثم ثمود وكان نبيهم صالح، أمة قديمة جدا. ولذلك في كتب اليهود أنفسهم أن كنعان كانوا موجودين قبل قدوم إبراهيم عليه السلام، فهي أرض عربية صليبة، شاء من شاء وأبى من أبى. كان تميم رضي الله عنه فلسطينيا، أسلم عام 90 من الهجرة، وهو ممن قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن في عهد النبي، هذا معناه أنه حفظه في سنة أو أقل من سنة رضوان الله عليه، وكان عابدا زاهدا تلاء لكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني كثير التلاوة. وهو ممن قام بالناس في صلاة التراويح لما عاد بها عمر رضي الله عنه في عهده، وجمع الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ممن يؤم الناس أبي وتميم رضي الله عنهما. ومات تميم عام 40 من الهجرة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين الملة والشريعة، ودان بالشيء خضع، وهذا معنى العبادة، تدين لله تتعبد لله بهذه الشريعة، لا تأتي بشيء بدون نية، إنما الأعمال بالنية، فتعبد لله عز وجل في كل ما تأتي وما تذر. والدين الحساب، مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، لأنك ستحاسب على هذا الدين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الدين مبناه على النصيحة، الدين النصيحة جملة اسمية مبتدأ وخبر كلاهما معرف، يقول أهل العربية هذا يدل على الحصر والقصر، كأنه حصر الدين في النصيحة. ولذلك لما قال بعض أهل العلم هذا الدين ربع، هذا الحديث ربع الدين، ومنهم من قال ثلث الدين، ومنهم من قال نصف الدين، قال بعضهم لا، بل هو الدين كله. لماذا؟ لأن النبي قال الدين النصيحة، فلا دين إلا بنصيحة، كما قال الحج عرفة فلا حج إلا بعرفة، فالدين النصيحة، وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه هي النصيحة يا عبد الله، أن ينصح المرء لنفسه بأن يختار لها الخير وأن يباعدها عن الشر، ثم بعد ذلك ينصح لغيره لإخوانه بأن يدعوهم إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى ويباعدهم عن ضد ذلك. هذا معنى النصح. نصحت العسل صفيته من شوائبه، نقيته من عيوبه، من كل ما يكدره. فأنا إذ أنصح أخي إنما أريد زينه، لا أريد شينه، أريد حسنه، أريده أحسن مما هو عليه. هكذا ينبغي للناصحين أن يحبوا للناس الخير، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنصح من نصحت الثوب إذا كان مفتوقا مقطوعا خطه، الخياطة الحياكة، فالنصح ستر، والنصيحة ليست بفضيحة، ولذلك قالوا النصيحة على الملأ فضيحة. فمن أراد أن ينصح حقا فلينصح في ستر، يستر أخاه ولا يفضحه، يتواصى معه بالحق ويتواصى معه بالصبر، محبا له الخير. هذه معنى النصيحة. ولذلك قالوا النصيحة حيازة الخير للغير، حيازة الخير للغير. تخيل أن إنسانا يحوز الخير لغيره، هذا إنسان كامل، هذا إنسان فاضل. ولذلك كان سادة الناصحين الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هكذا قال نوح، وهكذا قال هود، وهكذا قال النبيون جميعا عليهم الصلاة والسلام. ولكن أيضا صدق خطيب الأنبياء إذ قال ولكن لا تحبون الناصحين. الناس يحبون الصالح، نعم، حتى المشركون والكفار يحبون الصالحين، وقد كانوا يحبون محمدا الأمين، وهم الذين لقبوه بالصادق، وهم الذين لقبوه بالأمين، وهم الذين كانوا يعلون شأنه، لكنهم لا يحبون المصلحين. فلما بعث وأوحي إليه وأمر ونهى، حينئذ قالوا ساحر شاعر كاهن، ورموه بما يعلمون أنهم كاذبون فيه. الناس تحب الصالحة لكن يكرهون المصلحة، لأن المصلح يأتي فيقول ثمة عيب، هنالك زلل، هنالك خلل، والناس لا تحب من يفعل هذا معها، مع أنه ينبغي لها أن تشكر هذا كما تشكر الطبيب الذي يعالج المرض، كما تشكر الأطباء لما يعالجون أمراضهم. فكذلك أتباع الأنبياء يعالجون الأديان كما يعالج الأطباء الأبدان. ولكن ها هنا أمر لا بد أن تنتبه إليه، ليس كل ناصح ناصحا. ولذلك إذا أردت أن تعرف الناصح من غيره فانظر إلى حاله، فإن أول من نصح لم يكن ناصحا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما إبليس، قاسم أبوينا آدم وحواء، إني لكما لمن الناصحين. ما هي النصيحة يا سيد إبليس؟ إنه يقول إن هذه الشجرة إذا أكلتم منها صرتما خالدين، فلما لا تأكل أنت منها؟ لماذا لا تأكل أنت منها؟ وهذا يحدث مع كثير من الشباب، يأتي بعض الشياطين، بعض الدجاجلة، ويدعوه بالشعارات البراقة الزائفة وهو لا يفعل ذلك. وكان ينبغي على الشاب أن ينظر في حاله لما يدعوه إلى أي أمر، ضع ما شئت حيث شئت، لما يدعوه إلى أي أمر ينظر في حاله هو أولا هل يفعل بذلك أم لا. كالذين يدعون الشباب إلى تخريب بلدانهم، وأنتم ترون ما يحدث في المغرب، ويراسلونهم من بلاد بعيدة، لماذا لا تأتي أنت وتباشر العمل بنفسك كما كانوا يفعلون أيضا في مصر؟ لماذا لا تأتي أنت؟ يخاف على نفسه، فلما لا تخاف على أخيك وعلى أختك وعلى هؤلاء المساكين؟ فقال لهما إبليس حالفا مقسما بالله عز وجل كما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيأتي بألفاظ خداعة وشعارات براقة، وربما يكون هذا المدعي النصح من أقرب الأقربين. هؤلاء إخوة يوسف عليه السلام، وأبوهم إسرائيل عليه السلام يعقوب، وهؤلاء ليسوا أنبياء على الصواب من كلام أهل العلم، ليسوا بأنبياء. ماذا قالوا لأبيهم؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. لم يقل سنشق عليه أو نؤذيه أو نفعل به، وإنما يرتع ويلعب وإنا له لناصحون، ناصحون نحوز له الخير كله ونبعد عنه الشر كله. أخوهم الصغير كما يفعل الإخوة الكبار مع إخوانهم الصغار. وحينئذ أرسل على مضض يعقوب يوسف عليه السلام معه. فماذا كان، ماذا فعلوا بأخيهم الصغير؟ لقد ألقوه في الجب، ولما خرج في الدلو مع السيارة باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هؤلاء هم الذين قالوا وإنا له لناصحون. فليس كل مدع النصح يكون ناصحا، فلابد أن تتدبر يا عبد الله. إذن النصيحة حيازة الخير للغير، وهذا يكون بتصفيته مما فيه من عيب مع ستره وعدم فضيحته. ثم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسول كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله فائدتها تعود على الناصح لا على المنصوح. أنت المستفيد من ذلك وحدك. وأما نصيحة ولاة الأمر أيما كانوا وعامة الناس أيما كانوا فالفائدة للناصح والمنصوح إذا كانت النصيحة على وجهها كما يأتي إن شاء الله. فكيف يكون النصح لله؟ قال النصيحة لله، قال أهل العلم بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الخلق وحده فاعبدوه وحده. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمور إلا الله. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا، لا سمي له، لا ند له سبحانه وتعالى. إذن أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك كانت حقيقة الدين والتي لأجلها خلق الله العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحقيقة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم سبحانه وتعالى. إذن خلق الله الخلق لعبادته وحده، فإذا سألوا يسألوه وحده، وإذا دعوا يدعوه وحده، وإذا يستغيثون يستغيثون به وحده، وإذا صلوا صلوا له وحده، وإذا صاموا صاموا له وحده، وإذا تصدقوا وزكوا كان ذلك لله وحده، وإذا حجوا أو اعتمروا كان ذلك لله وحده، وإذا عادوا المرضى أو اتبعوا الجنائز أو فعلوا الخيرات أيما كانت وتركوا المنكرات أيما كانت كان لله عز وجل وحده. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فإذا مت على ذلك فهنيئا لك يا عبد الله، وطوبى لك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. على أي شيء نبقي؟ وعلى أي شيء نبكي؟ وإنما الدار الآخرة هي دار الحيوان، الحياة التامة الكاملة، وإن لم يكن فيها إلا رؤية الله سبحانه وتعالى لكفى. ولذلك كان أشد عذاب أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أشد العذاب ليست النار، وليست الحجارة المتقدة تلظى بهم، وليس أن النيران تخلص إلى أفئدتهم، ولكن أنهم عن ربهم محجوبون. وصدق إمامنا الشافعي لما قال: إذا حجب هؤلاء في السخط لم يحجب أولئك أهل الجنة في الرضا. فهنيئا لأهل الجنة، لهم الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية وجه الملك سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جعلنا الله وإياكم منهم، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة أن تكون لله ولكتابه، للقرآن الكريم. فكيف يكون النصح للقرآن الكريم؟ يكون بحفظه وتدبره والعلاج به والعمل به وعدم هجره. حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ ما تيسر. ومر معك أن تميما حفظ القرآن في سنة أو فيما دونها، ومن صدق الله صدقه الله. وإن لم يتيسر لك فاجعله في ولدك أو في بعض ولدك، ذكرا كان أو أنثى، تحضه على ذلك وتكافئه بأنواع المكافآت، معنوية أو مالية مادية ونحو ذلك. والولد من كسب أبيه، الولد أي الابن أو البنت من كسب أبيه، فما يفعل من خير فهو في ميزان حسنات والده ووالدته، ومن دله على الخير عموما والدال على الخير كفاعله. فالإنسان يسعى في الحفظ، ولو يحفظ ما تيسر له ولو كان كبيرا. ما فيش حاجة اسمها بعد ما تاب ودوا الكتاب. عامة الصحابة أسلموا على كبر أو كثير منهم، وحفظوا وتعلموا وعلموا الناس رضوان الله عليهم. وكم من عالم تعلم على الكبر وصار إماما، لا زال الناس ينقلون عنه: فلان رحمه الله. فإن لم تستطع ففي بعض ولدك أو في ذريتك يا عبد الله. هذا من النصح لكتاب الله، حفظه ثم التدبر فيه. من كان يستطيع القراءة يقرأ في كتاب الله ويطالع تفاسير كتاب الله عز وجل، أو يسمع من العلماء الموثوقين المعروفين تفسير كتاب الله حتى تفهم. هذه رسالة من الله عز وجل إلينا، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. لو أتتك رسالة من حبيب، ماذا تصنع؟ تبادر إلى فتحها وقراءتها مرة بعد مرة، والتدبر فيها والتفهم لمعانيها. فهذه رسالة الملك سبحانه وتعالى. فالإنسان يتدبر، من يقرأ يقرأ، ومن لا يقرأ يسمع من أهل العلم. ثم بعد ذلك الإنسان يستشفي بكتاب الله، فإنه شفاء. إذا ما أصابه مرض وضع يده على موضع المرض أو الألم أو الوجع، ويسترقي بكلام الله عز وجل. كلامه صفته، ليس كمثله كلام. وكذلك العمل به، العمل بكتاب الله، العمل بأوامره واجتناب نواهيه، وعدم هجره يا عبد الله، حتى لا يدخل المرء في الذين ذمهم رب العالمين وأخبر أن الرسول يشكوهم يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون منهم. هذا النصح قد يقول بعض آبائنا الكبار لا أستطيعه، أقول تستطيع أن تيسره لبعض بنيك بأن يحفظ ويذهب إلى أهل العلم أو إلى المدرسين الذين يعلمونه فيحوز العلم فيكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. ثم النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا رسالته، النبي الذي نبأنا نبأ الله عز وجل قرآنا وسنة، أن نحبه فوق حبنا لأنفسنا صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر قال لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال ولا هذه يا عمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكذلك ينبغي عليك يا عبد الله، محبة الرسول مقدمة على كل المحال، ومن كان صادقا فيها اتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني، كلمة شديدة، وقالها لثلاثة من الرجال الأثذاذ، قال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. عبادات، ولو كانوا في زماننا لصنعت لهم الأساطير. مع ذلك قال من رغب عن سنتي فليس مني، كلمة شديدة. يا رسول الله إنهم ما أرادوا إلا الخير، كم من مريد للخير لن يدركه. خير الهدي هدي محمد، أي مجاوزة بتشدد أو مجافاة بتفريط هذا خلاف هدي النبي. ولذلك قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمحبة النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم ونشر سنته بين الناس، نشر سنته. أنا لست متعلم يا شيخ، تساعد من ينشرون سنته، ليس كل الناس يستطيع أن يعلم، لكن التعليم ليس بالذي يتكلم فقط، هناك إدارة وهناك تيسير أمور وهنالك أمور مالية وأشياء من هذا القبيل، كمثل إدارة هذا المسجد أو غيره، يتعاونون فيما بينهم على دين الله، رفع دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده إن استطاع، يعني وينصحه. فمن استطاع أن ينصح لذي سلطان، أي ذي سلطان، سواء كان السلطان الأعلى أو نوابه في أي مكان، لأن المراد هو الوصول إلى الخير، حيازة الخير، هذا الوصول إلى الخير. حتى فيما بيننا وبين بعضنا، لا أحب أن تنصحني بقسوة أو تشهر بي، وإنما أحتاج أن توجهني بأسلوب حسن لنصل إلى الوضع الأحسن، سواء كنا في المسجد، في البيت، في الشارع، في المدرسة، في المصنع، في الشركة، في المدينة، في المحافظة، في الدولة، هكذا. لو أن الناس يتناصحون فيما بينهم، وكل إنسان يغير من المنكر الموجود، سواء كان في مصلحة حكومية، في هيئة حكومية، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كثير من الموظفين يعرفون الخطأ ويمشون الأمور، الدنيا ماشية كده، لا، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك المعلم في المدرسة أو المدير أو أي مكان العمل، فكلنا رعاة وكلنا مسؤولون عما استرعانا الله. حتى في بيتك أنت مسؤول عن ولدك، مسؤول عن بنتك، مسؤول عن زوجتك، وهكذا في سائر الأمور، وإنما تكون بالتناصح. وأما التناطح فإنه لا يزيدنا إلا وهنا. أنا أعرف أن هذا الكلام ربما لا يرتضيه كثير من الناس، ولكن كل واحد منا لو جلس مع نفسه عرف أن هذا هو الحق. نعم ربما لا نرتضيه لأسباب من ظلم وقع وجور يقع من هؤلاء وحدثت أشياء قبل ذلك، لكن من أراد الصلاح والإصلاح يعلم أن هذا هو السبيل. وانظروا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا واحد من الناس أتعجب، يقولون لنوح الذي ظل 50 عاما إنا لنراك في ضلالة، يقول يا قوم ليس بي ضلالة. يقولون لهود الرسول والرسل ذو كمالات إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، يقول يا قوم ليس بي سفاهة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت الدعوة، وهكذا قامت الدولة، وهكذا يكون النصح، وبه يكون الفلاح. وأما سوى ذلك فقد جرب الناس سنين عددا ولم يجنوا من ذلك خيرا، ولو وجد خير فإنه به كدر. نسأل الله السلامة والمعافاة. فالنصح لأئمة المسلمين أو لعامة المسلمين ولو من أدنى الناس، لا تستحقر أحدا، إذا نصحت فانصح بمعروف، وإذا نهيت عن منكر فليكن نهيك عن المنكر بما لا يؤدي إلى المنكر. عباد الله ختاما، قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال أهل العلم تأمر بالمعروف بالمعروف، قدم الحق في صورة الحق، حتى إن الله أمر موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن أؤمر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر. بعضنا يرى الخطأ فيعالجه فيحدث خطأ أكبر، كالذي طب زكاما فأحدث جذاما، هذا يحدث من بعض إخواننا بسبب غيرته، وهذا يوقعه في شدة فيغير المنكر فيحدث منكرا أكبر. ولذلك كلنا في أمر التربية مع أبنائنا الصغار لما يخطئون نعلم أن العلاج بالشدة لا يجدي، وإنما العلاج باللين، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الراعي والرعية، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في أرضه، ونسأل الله عز وجل أن يكبت الكافرين والمشركين والمنافقين، ونسأل الله عز وجل أن يلم شملنا وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن ينصرنا على المتصهينين والصهاينة أجمعين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده وتدبيره تدميره، ورد الدائرة عليه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا بك نستغيث وبك نستعيذ وبك نلوذ، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر مصرنا، اللهم أيد بلادنا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.